شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا إسرائيل عن الحجاج بن أرطاح، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عصام بن خالد، حدثني صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري وأبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حثيات. قال: فما ساعة حوضك يا نبي الله؟ قال: كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع، يشير بيده. قال: فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال: فما حوضك يا نبي الله؟ قال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها ولم يسود وجهه أبدا. قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وقد ضرب عليه، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ، إنما هو عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة، تعلموا البقرة وآل عمران، تعلموا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. تعلموا البقرة فإن تعليمها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن الحسن ابن أتش، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن معلى يعني ابن زياد عن أبي غالب عن أبي أمامة حا. وحدثنا روح، حدثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أحب إلى الله عز وجل؟ قال: فسكت عنه حتى إذا رمى الثانية عرض له، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أحب إلى الله عز وجل؟ قال: فسكت عنه، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اعترض في الجمرة الثالثة عرض له، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أحب إلى الله عز وجل؟ قال: كلمة حق تقال لإمام جائر. قال محمد بن الحسن في حديثه: وكان الحسن يقول لإمام ظالم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال: سمعت أبا أمامة يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإثم؟ فقال: إذا حك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول يقول ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم ما تقول؟ قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قلت له فمذ كم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة؟ قال وأنا ابن 30 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب وعبد الوهاب عن هشام وأزهر بن القاسم حدثنا هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الوهاب أبو أمامة الحمصي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. فقيل له أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا 3 ولا 4 ولا 5. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني عكرمة بن عمار اليمامي عن شداد بن عبد الله عن أبي أمامة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقم علي كتاب الله. قال فأقيمت الصلاة. قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه الرجل وتبعته. فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقم علي كتاب الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء وصليت معنا؟ قال الرجل بلى. قال فإن الله عز وجل قد غفر لك حدك أو ذنبك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد الحداد حدثنا شهاب بن خراش عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد هو ابن هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن أبي الحصين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من كير جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وكان في الناس غامضا لا يشار إليه بالأصابع فعجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه أو رفعت مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفر ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا خالد الصفار سمعه من عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شمر عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة، وهاشم قال: حدثني شعبة أخبرنا قتادة قال: سمعت أبا الجعد يحدث. قال هاشم في حديثه: أبو الجعد مولى لبني ضبيعة. عن أبي أمامة أن رجلا من أهل الصفة توفي وترك دينارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له كياه. قال: ثم توفي آخر فترك دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة عن منصور قال: سمعت سالما قال حجاج عن سالم بن أبي الجعد قال ابن جعفر: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: ذكر لي عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ومعها صبيان لها، فأعطاها 3 تمرات، فأعطت كل واحد منهما تمرة. قال: ثم إن أحد الصبيين بكى، قال: فشقتها فأعطت كل واحد نصفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات رحيمات بأولادهن، لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي قال: توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيه. قال: ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدث شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: توفي رجل من أهل الصفة فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يعلى بن عطاء أنه سمع شيخا من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة من الليل كبر 3 وسبح 3 وهلل 3 ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وشركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يعلى بن عطاء عن شيخ من أهل دمشق عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخ بخ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت للرجل فيحتسبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث مرات ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن عبد الرحمن من أهل حمص من بني العداء من كندة قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل توفي وترك دينارا أو دينارين يعني قال له كية أو كيتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوكئ على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا قال فكأن اشتهينا أن يدعو الله لنا فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله فكأن اشتهينا أن يزيدنا فقال قد جمعت لكم الأمر. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان حدثنا مسعر عن أبي عن أبي عن أبي منهم أبو غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت أبا غالب يقول لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق جاء أبو أمامة فلما رآهم دمعت عيناه فقال كلاب النار ثلاث مرات هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال فقلت فما شأنك دمعت عيناك؟ قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال قلنا أبي رأيك قلت هؤلاء كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاث. قال فعد مرارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا حريز حدثني سليم بن عامر عن أبي غالب عن أبي أمامة قال ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي طالب الضبعي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أذكر الله تعالى من طلوع الشمس أكبر وأهلل وأسبح أحب إلي من أن أعتق أربعا من ولد إسماعيل ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن أبا عبد الرحمن حدثه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، يغلي منها الهوام كما يغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: لما وضعت أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: ثم لا أدري أقال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله أم لا. فلما بني عليها لحدها طفق يطرح لهم الجبوب ويقول: سدوا خلال اللبن. ثم قال: أما إن هذا ليس بشيء، ولكنه يطيب بنفس الحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون قال أبو عبد الرحمن هو أبو محمد بن نوح وهو المضروب أبو محمد بن نوح. حدثنا أبو خريم عقبة بن أبي الصهباء حدثني أبو غالب الراسبي أنه لقي أبا أمامة بحمص فسأله عن أشياء حدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من عبد مسلم يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء، فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه. وقام إلى صلاته وهي نافلة. قال أبو غالب: قلت لأبي أمامة: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي، والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع ولا عشر وعشر، وصفق بيديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا ابن المبارك حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب وهو ابن زياد حدثنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل ورسوله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان، أو كأنهما غمامتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد عن أبي طالب الضبعي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز بن أسد، وحدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة، قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثالثا، فأتيته فقلت: يا رسول الله، قد أتيتك تترى مرتين، أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. يا رسول الله، فادعو الله لي بالشهادة، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا. ثم أتيته بعد ذلك فقلت: يا رسول الله، مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. قال: فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلفون إلا صياما، فإذا رأوا نارا أو دخانا بالنهار في منزلهم عرفوا أنهم اعتراهم ضيف. قال: ثم أتيته بعد فقلت: يا رسول الله، قد أمرتني بأمر، وأرجو أن يكون الله عز وجل قد نفعني به، فمرني بأمر آخر ينفعني الله به. قال: أعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة، أو حط، أو قال: وحط شك مهدي عنك بها خطيئة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليم بن حيان، حدثنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفورا لك، فإن قام يصلي كانت له فضيلة وأجرا، وإن قعد قعد مغفورا له. فقال له رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام فصلى أتكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا ليث بن أبي سليم عن عبيد الله عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط الناس عندي عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة. أطاع ربه وأحسن عبادته في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان عيشه كفافا، وكان عيشه كفافا. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقر بإصبعيه، وكان عيشه كفافا، وكان عيشه كفافا. عجلت منيته وقلت بواكيه وقل تراثه. قال أبو عبد الرحمن: سألت أبي قلت: ما تراثه؟ قال: ميراثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا الحسن بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد فذكر الحديث ونقد بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر حدثنا أبو العدبس عن رجل أظنه أبو خلف حدثنا أبو مرزوق قال: قال أبو أمامة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيناه قمنا. قال: فإذا رأيتموني فلا تقوموا كما يفعل العجم يعظم بعضها بعضا. قال: كأن اشتهينا أن يدعو لنا. فقال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن حسين الخراساني عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. حدثنا عبد الله قال: سمعت أبي يقول: حسين الخراساني، هذا هو حسين بن واقد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن حسين الخراساني عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: استضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقيل له: يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا حجاج مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شمر يعني ابن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: فسكت عنه ولم يجبه، ثم سأله عند الجمرة الثانية فقال له مثل ذلك، قال: فلما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز، قال: أين السائل؟ قال: كلمة عدل عند إمام جائر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار، كلاب النار. ثلاثة: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآيتين. قلت لأبي أمامة: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بأربع: جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر يسير بين يدي، وأحلت لأمتي الغنائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة نافلة لك، قال: إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حريز، حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال ادنه، فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز، حدثني سليم بن عامر أن أبا أمامة حدثه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلام أنه سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. واقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال عبد الله: هذا الحديث أملاه يزيد بن هارون بواسط. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أيمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، أو ما ربيعة من مضر؟ فقال: إنما أقول ما أقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة قال: سمعت أبا أمامة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سميع عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثا ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وتوضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أنبأنا فرج بن فضالة الحمصي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي عز وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة القدس، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن، وأثمانهن حرام للمغنيات. قال يزيد: الكنارات البرابط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها صبي لها تحمله وبيدها آخر ولا أعلمه إلا قال وهي حامل، فلم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شيئا إلا أعطاها إياه، ثم قال: حاملات والدات رحيمات بأولادهن، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدع الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ غزوا آخر فأتيته فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ غزوا آخر فأتيته فقلت: يا رسول الله، أتيتك تترى ثلاثا، أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة. فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا. فمرني يا رسول الله بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. قال: وكان أبو أمامة لا يكاد يرى في بيته الدخان بالنهار، فإذا رؤي الدخان بالنهار عرفوا أن ضيفا اعتراهم مما كان يصوم هو وأهله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنك أمرتني بأمر أرجو أن يكون الله قد نفعني به، فمرني بأمر آخر. قال: اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن العداء قال: سمعت أبا أمامة قال: توفي رجل فوجدوا في مئزره دينارا أو دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية أو كيتان، عبد الرحمن الذي يشك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن من أهل حمص من بني العداء من كنده قال: سمعت أبا أمامة مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سنان أبو ربيعة صاحب السابري عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، ولا أدري كيف ذكر المضمضة والاستنشاق، وقال: والأذنان من الرأس. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين، وقال بإصبعيه: وأرانا حماد، ومسح مأقيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عمرو بن دينار عن سميع عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتسون الصفوف أو لتطمسن وجوه، ولتغمضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان، فقال علي: يا رسول الله، أخدمنا. فقال: خذ أيهما شئت. فقال: خر لي. قال: خذ هذا ولا تضربه، فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر، وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وأعطى أبا ذر الغلام الآخر، فقال: استوصي به خيرا. ثم قال: يا أبا ذر، ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى، لم أرض لك بثواب دون الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله عز وجل إلا أكرم ربه عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي غالب قال سألت أبا أمامة عن النافلة فقال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة ولكم فضيلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر قال أتيت فرقدا يوما فوجدته خاليا فقلت يا ابن أم فرقد لأسألنك اليوم عن هذا الحديث فقلت أخبرني عن قولك في الخسف والقذف أشيء تقوله أنت أو تأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بل آثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومن حدثك؟ قال حدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني قتادة عن سعيد بن المسيب وحدثني به إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير فيبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهذيل بن ميمون الكوفي الجعفي كان يجلس في مسجد المدينة يعني مدينة أبي جعفر قال عبد الله هذا شيخ قديم كوفي عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة بين يدي فقلت ما هذا؟ قال بلال قال فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين ولم أر فيها أحدا أقل من الأغنياء والنساء قيل لي أما الأغنياء فهم هاهنا بالباب يحاسبون ويمحصون وأما النساء فألهاهم الأحمران الذهب والحرير. قال ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة فلما كنت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت أمتي في كفة فرجحت بها ثم أتي بأبي بكر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعت في كفة فرجح أبو بكر وجيء بعمر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعوا فرجح عمر وعرضت علي أمتي رجلا رجلا فجعلوا يمرون فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الإياس فقلت عبد الرحمن فقال بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أنظر إليك أبدا إلا بعد المشيبات. قال وما ذاك؟ قال من كثرة مالي أحاسب فأمحص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا شريك عن محمد بن سعد الأنصاري عن أبي ظبية الشامي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقة في السماء فإذا أحب الله عبدا قال إني أحببت فلانا فأحبه قال فتنزل له المقة في أهل الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة قال إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال قولا حسنا جميلا وكان فيما قال من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه ما علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن المبارك وعلي بن إسحاق أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عمر بن ذر حدثنا أبو الرصافة رجل من أهل الشام من باهلة أعرابي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي فيحسن الصلاة إلا غفر الله له بها ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه، ثم تحضر صلاة مكتوبة فيصلي فيحسن الصلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني حسين يعني بن واقد حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني العلاء عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له بها النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب فذكر مثله، إلا أنه قال عن أبي أمامة بن سهل أحد بني حارثة، قال أبو عبد الرحمن: هذا أبو أمامة الحارثي وليس هو أبو أمامة الباهلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني معاوية بن صالح حدثني السفر بن نسير الأزدي عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق، ولا يؤمن أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فمن فعل فقد خانهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد حدثني حسين حدثني أبو غالب حدثني أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا حسين بن واقد حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر وأبو المغيرة قال: حدثنا حريز حدثنا سليم بن عامر الخبائري قال: سمعت أبا أمامة يقول: ما كان يفضل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن ليث عن ابن سابط عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار، فإنه عند السجر جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: مرابط في سبيل الله، ومن عمل عملا أجري له مثل ما عمل، ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم مولى عبد الرحمن عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. قال أبو عبد الرحمن: وسمعته أنا من هارون بن معروف.